لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب احفظ مصر وشعبها أكرم شهداءها اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب سبحان الأول هو كل شيء عليم قصدت باب الرجاء قصدت باب الرجاء الناس قد رقدوا قصدت باب الرجاء قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي وقلت يا كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد وقلت يا يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، وقد مددت يدي أدعوك بالذل مفتقرا إليك، أدعوك مفتقرا إليك فلا تردنها يا رب خائبة يا خير من مدت إليه يدو. أشكو إليك أمورا، أشكو إليك، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، أشكو إليك أمورا، أشكو إليك أمورا، أشكو إليك أمورا، أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي أدعوك مفتقرا إليك فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. الصلاة والسلام عليك. يا سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا، الله يجزي من يصلي مرة عشرا، الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويبقى في النعيم مقيما. صلى الله عليك

هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ فرحان عبد المجيد بصلاة الفجر من هنا، من مسجد النور الذي يتلألأ نورا بميدان العباسية بمحافظة القاهرة.